بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا نذب على منان شوي أنفقوا وتجدوا من طيبات ما كسبتم ككسباتكم سرتاسو كاغنياتو كمرتو كحلالو نغر وجادر غني ما اخرجنا لكم من الارض تميدر كابقلنا الله وقولوا من طيبات ما كسبتم اذ لا من دنا ونجدنا ولا لدليل وما خرجنا الارض بدوالنا وقولوا من طيبات ما كسبتم كنغداتو واستدل به الفقهاء على وجوب الزكاه على اموال التجاره كما في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرنا أن نخرج صدقة من الذي نعده للبيع استدل الطبري وغيره ومن الفقهاء والمفسرين والعلماء زكاة بمال التجارة لموجب لمن من قيمة ما كنتم ما أخرجنا لكم بالوالدنا كلهم قسمنا برنا قريبا ومن أخرجنا لكم كتبالا ولا تقصد المغايران تكسبات تنجد ستول مالا وإن أخرجنا لك مدر كابت أن لازم مطلقنا وزام الإمام أبي حنيفة مدر لا يبقى لو قول زكاة وجبال قدر وطرهب من عمل سائد بالإلال دي وطا وانجل أيهونم واجب النسوكين أيضا لم سرات ريقب سندين دين تامير وين النزي مستل سرات ريق قوطة مدخر كونه نوان نوم على سنو ولا تهمم الخبيث منه توفقون زكاة ستاودمو قرقصوا رديقوا مسوسوا ينقى زول مالنو كرام وشاشا وقلباو لزكاة لستفلق إلى التالي حتى كبيرو مستمرتون ستو وشاشا فإيتا دستمائي أقل بلوت أنستان يهونو قلباو التالي ولا تهمم تقصد الخبيث منه كسر مدفور توفقون وجه التالي التاسم ولسوا بأخير الناظر أساس عمته بسطاتهم مكيزوا سيد الله يما مكيزوا ستون الله إلا أن تقنيدوا في عيناتهم تأخينات يهون بكي كرم بي يهون إلا سكرات بسكرات دست بلاوش فقابلاتهم يما تقبلوا ستونوا لليل أمتهم مدفون التسر لكن هذا من نصف إسلام يغترقوا يعني لأن الناس أتهد لأخي ما يحبه لنفسه ولأجل الناس الذي يحب أن يغتو إليه واعلموا ان الله غني حميد الله ابتعنا عندك وساسة تكاركة مكناتهم الله ميقوتانا كان اي مثال طروقين بالتارك الله شرناو طرونو طيبناو اهدو لايك ولا طيبناونا يعني من الدهال غني حميد دمو مستعمد في جري احوالي مما سجدنا وين دمو ملكا مسرانة مسجدنا طروس ركا مساركة الله مسجدناها هاي طروع الفلقهم كالله الفلقهم وشاشا من راسه قده تكبر تكبر بالله ورور مستارك هنا الله يقول لنا ترى إذا الله الله أبتعنه أنت وسيبا ترك الله يقول لنا إذا راسه تبقول لنا ومن كفا إذن ظلم العائد من دارنا دي أهو بزكاة الفطر مور بزكاة المال هذا نزم مكفو ما يعطى الشالب لكن آتم يا أهو أبدتو ولا أعلم تشعلهم أيازم كيف سام كمينهم يودكوا إذا أوسط مكاك لنياو نو من يأذى من وسده فعلى بيتك أنت تروك وانسكي ولا تقول صدقاتي ولا تقول صدقات هريمة ولا ذات عواري ولا تيس إلا يشاء المستدق وقال إلا يشاء المستدق يرجع إلى تيس وأما هريمة ذات عوار في الصم فلقم الفلقم أي وسدم إياك فرائم أموالهم بلو النبي عليه السلام فإن وتقي دعوة المظلوم فإن ليس بين الله حجاب ثم قال سبحانه الشيطان يدخل فقه وعمر في الفاشة والله يدخل مكفية من الفضل والله واسمنا لي شيطان صدقة التعرف بذي أسفر عرض التعال يعيدكم ويخوشكم بالفقه لكن زمن ترسولي للجبار من التون أمدارين لجوتشين بعدو إنه إجا بعدو التعرف التعرف من نكا للدحي أبدال بلوي أسفر عرض التعال يقولون صدقة التعرف تفلق دين بدهن تأسفر عرض التعال والله يدكم مغفرة منهم الله دم سلاك وما دركم مهرة تبارا وقبا لا تسلمون وفضلا دم تشعر رزق لي لا تتأمالي وما أنفق من نفقة وما أنفقت من شيء فخلفه فما على الله قال كتان قبت الله سوالنا مغفرة مفضة ترفع الرزق لما استطاع صدق رزق آمت آلي وإن جلاس ميرال إنجي دهنة آمت آم شيطان قل بابا تقلال كوشي مطال وقاسم إنكم على من النافين دار والله واسم عليم الله رحمة السفكين ولا سبتصى الله أسفتوه سبتصى عليم بنياته يا قالين شيطان جسم بذكران المطاو سوين دات تارد سرقة بكثة التارقة سرقة كارقة قوتي دهي الله يجيك لك ومانتك بالك وذلك مناجي الجمان جاكومي كمس وين مسؤول عن دايسة تارق وين دم مسؤول عن ديك النزار وين باقوال عن دايسة تارق وار واخر شيطان مسؤول يحضر من هذا عند كل شيء عند تبارو ما لسه ثم قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء وين يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ويذكر الله أولى الألباب يؤتي الحكمة الله حكمة إباب مستطال من يشاء لم يشاء ما له إلا الله وين يؤتي الحكمة إباب نتسط الله ستوصل فقد أوتي خيرا كثيرا هذا برجل بزو خير ملكا من نجر تسطوال وما يذكر إن نجر يقال إلا أولى الألباب لا شو الأصحاب الأقولي سليما والفهوم إيش صحيحة إنجيلا حكمة مالت كير النبوة ما تفسرها نقر الزلال السنة إذن هكما يساعد القوم هكما يعني فهم الكتاب قال ابن عباس هكما بالت يعني معرفة الحلائم يعني ناسك والمانسك والعام والخاص عام من خاص الناسك مانسك مطلق مقيد بقرآن يعلون يعني الله لم يفلق سوء يستعال هي نسلت أو سوداهم فقط برقب بزو خير ستوى تكتك شريعة من رجع لما رضاك ميشار إيه قائدة وشمال نزيل قوانون النزيل وسلوش ستاوك والله قال الإمام محمد ما عرف الناس والمنسوك والعامة والخاصة والمطلق والمقيدة حتى جالسنا الإمام الشافعي إن دعوا من رحمهم الله تعالى أتك على فهم القرآن بك الفهم في القرآن والفهم في الشريعة والفهم في الحديث ولي آتاه الله الحكمة فيعمل يقضي لي أنا ألو أنا النهار إن تبالوا ما لكم قرآن تفسروا الحكمة وإلم وتفسروا إلى آخره ويتوقع فقط نسي خيرا كبار قده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير فكهه في الدين داره كما قلت من حديث معاوية بن أبي سفيان وما يذكر إن إذا رموني تام نجنزل الله إلا هو الأرباب يتككر أن يريد أسال دخول السليمة والفهوم الصحيحة قالوا بسكر أي مسألة شوم الله لفلقوا نبي علم حقائق الشرعين حقائق القرآن حقائق الحديث ميسا تولاك راسكون في العلم منه من داره ومعنى وراسكون في نكون آمنا به كل من عند ربنا عند داره ولا وردوا إلى الرسول أولي الأمر منهم العلم الذي يستنبطونه منهم بل هو آيات بينا في صدور الذين أوتوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جاءوا ما أنفق من نفقة وإنبال خير من شر من منها أنه اتركوا أو نزلت من نزل من منها وإن السلسة بتقبوا بتستعروا فإن الله يعلم الأقوال فأقبابوا وإن بخير ملكام لك النجسة لم يودوا كالا لكونا عليه من الدار بحرام أقبسوا لو انجل بحرام دين لمقدار كونا الله يجيك فإن استطعاد كذلك نزلوا بأقبابوا كونا قبسا بأقباب متعملات عليه من الدار جسة تعاد على الزبارة مجرى على الدار وانجل قبسا لم يمتفت انكونا وانجلون الزهار وهكذا فإن الله يعلم من الدار فيجازي كل على حسب أعمالهم وما للظالمين من أنصار نصا كان يبدلوا بنزل على كباب المسرح ويبهرا بمنزل ويبدأ منازلين قبضوا بطاعة ما يمالوا ما يمالوا ويبهرا من نقر وتنى دربوس إن الزي أو نصر بدلوا لنا للنص من يوم ردات إلا الشوم إلى الله جل وعلا ثم قال جل وعلا إن تدو الصدقات إنه صدق أنه تبتادر ما لهي فبتادركوا فنعم هي فنعم شيئا هي يعني مرتنات إلى الإنجليز مكناتا هي سنة كون هي فاهم أدرى ما أنا فرض كون هي فاهم أدرى قلنا من هلا ستكتلوت إن دي ترى إلى نية ورياء تايون فإن دي كتل أسيبو سنة كون دبقو يا أدرى قلنا سنة كون من الباب سنة وعندان دي سوات إن دي كتلوت بلو أرعايا إن دي هون بلو جمرو نية ورياء كالا صوبت أي كالكال إن دي كون دبقو مستقون دمشا يكتايو قالات يا ملاكتال انتم صدقات فنعم ما هي صدقة السر ورد في فضل صدقة السر أحاديث كثيرة ورث صدقة فاتت على شمال ما تنفقوا يمينه عند الصدقة فإما هي فإما شيئا هي مرت نقر نازلة وإن تخفوها بالدبقوات لسنة وتؤتوا الفقه دبقات لم يتقبل دعوة بالتطوات فهو خير الشار الله إيه بلدنا يعني يوفن إما دلوات في هذا وهذا في هذا ويبيع في صفته وهذا في صفته فرض كونه فاضل إلا وفن جكتلا وقاتل يوتو سنة ويدبق وإلى سنة ديون لفعل العرائم ديون جمعه إلى مارد عند الزاكاة لول دبقوا مسلسنا مارد فهو خير ويكفر عنكم سيئات عندنا خير أجوام من دام كفلال كريات لتالسة سمعة وانجلاسهم دموا الله بزينك يسر الزلات سؤال ياو وسلم تدفئ الخبيئة كما يدفئ الماء النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تعملون خبا مثل زهول الله وستنسرواتين خبير من الخبرة أي هو عالم زبواتين الأمور كزواهرية وستنسرنا قال عند وجهه ما لن قال لن يستورب من الدبك بالنقر إلا يلولو من سراولة الله بلا كهونا إعتقابك إلا كهونا سوراء الجهونا بلا كون إذا بتارك أو شكر إذا الله وقلنا لمن أنت أوقه أرآه لمه النبي لبوس لكن زنا فالدقابة لري عليه اسم الله كون آيتك مهم هذا قال آيته وذك الله نو ثم قال جل وعلا ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء وما دون حلافي ليس عليك هدى إن نفسي أمرادك إني إلا بهمنا وبطعني اتشانك ونبسوي سايك أنه نكأننا من قصة عيزي بي أستاذ وبطعني اتشمات شغنيت إذا ما نبر أستاذ هي مثلا إذا قرآن من قصة الله إن قلته وما دون الناس يا ممرات يا ما قناتك إن بانت أيضا لهم بانت كده ليس عليه هدى ليس هداهم واجبا عليه بانت كده أيضا لهم يعني أنت ممرات أنه هدى ما استطيع إنك لا تهدي من أهبب هنا هدى هدى توفيق لا هدى هدى بدارة وإنشاء لما توقع ما استمروا أيضا يتوفيق هداية ولكن الله يهدي من يشاء الله من شاء من مراه لما سبق في علمه في علمه في من يستحق الهداية أما لا يستحقها الله سلوك أمالاتنا وما تنفقوا وجب التارك ما شرعيانا من خير ملكام نجار كل ما رفض السادات أو من مال خير ما رفض قزرنا انتك موسى فلأنفسكم من داتش أراساتنا ونام أنما إنك إذكار راتشون إذا وما تنفقوا وجب التاركم إلا بذكار وجه الله يا الله في فلقاء ستون إنجي وجب التاركم يعني وجه أستاذك لابد من الخبر من أهو الناحية ناو يا الله في فريق لا الله بلا سنج لازلنا لقرى لتك من أطبر وما تنفق من خير هم دقهم ما لكام لك وجهاركم من خير من مال يعني إيش الذي أتاكم الله خيرا أو كثيرا أو قليلا وصف إليكم من ذات منوط هذا ركوع بك فلا تنجي وأنتم لا تزلوا منهم ما تبدلوا ما تزلموا ستونوا إلى ملكا مسرى ونقرك هنا يأتي ملكا مها ملونة متابر بأيتهم أرقوا الله إيسا تحال أبقى بهم أيتا مسبهم ثم قال جل وعلا الفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لأن الفقراء لدعوة مسكينوش اللي أرسلوا يا بعض من قال لا يتابقوا سلا يعني في سبيل بجهاد ما لدنا عندما سكاس يشد الدنيا عند هذا ركو ما لدنا قلنا بجهاد قال النزي حقا الله شو لا يستطيعون ضرب الغمد الرمان كساكت ما يشيدون لن يكدوا ما لدنا ذهب الفلات يا حساب الجاهل أي غير الآن بيها قلنا ما يأكسوا لما أصلا يا يأكسوا عالم جاهل ما قلنا ما يأكسوا لما جاهل ما مالك الجيلة إنجي ولما يونسوا إنجي بيتا أكسوا لما يدركم وني تاتش ما يا كلام هذا جهل مسلي جنا لا رب العالمين يا سوم جاي يا سبعة كم تاتشال أغنياء وني تاتش ما يا أب ثامود من الطاب كتن كم تاتش سنة أي أي أي لم ينو لا يسألون الناس إلى حافا سك من سك من سيدون مكة يبلو ما يبلو يسجل أشوف بيتا تعرفهم بسيماهم أثر الخشونة والفقر في تاجب الإنبارة النببة تنجي رأسات شوما تنستو لم منو ما رأسناو منام بين ساتو ما يقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد تلو التمرتان ولا اللقمة واللقمة ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يبني ولا يقوف فيسأل الناس ولا يتفطن عليه جلال لا تلهفوا في المسألة أن تكرر أتلمن تزل من الناس ويقول إنك تسطعت بركة ومن الناس هم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشكل أتشو ثالث سماء لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاها إلحاف إلحاف وزنا ومعنا تراس إلى منهم شكل بدو إلى منهم شكار دو وإن لم تراس إلى منهم قال لما دم شكار دو إلى منهم هذا باسر إلحافا وما تنفقوا من خير كما الكام نقر وجتركم يا رقات شهود فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى فجازيكم به أتم وأفضل وأعظم الجزاء لا الله لا تشتي عرقو تنشون تلقم يا من ما ينتوت يا صدق عينت لا الله لا تشتي حلال كتباتو بحلال من قد من فكر ومن قد لا الله لا تشتي ولتي عرقو أمني سكت تاما إستيت تاما تون الله سبحانه ثم قال سبحانه ثم تيقوا أنا شكركم بلا قرص النساء إراث منهم من إلا وكون مدمن الزوال على الزام على النوم لما بقى قرص النساء إراث يالله لما نتوضع لا يسألوا يجو يسأل يجو يسأل ليس على وجه مزعة ولا أحد فيشكروا ما دونه بس يسموا تنك سبا يكذا نيلا من إلا ما مات سو يوم الكامة يجن بارو سيقا تملتوا أتنزل تشاونا من الدنيا لأي حياء كبرون وهاوي ودود سجدوا لنا يوم الكامة قدعوا توقدوا لما تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر هذا ليس سؤالا وليس إلحافا بل هذا استئانة بالمخلوق على نصر دين الله بل تسبب لهم في ثواب الإنفاق وهذا لا يكون ما هذا إن يا ولد من هذه كسب بالأطواي ذل الجدير ذل الذين مشكون كونهم بعدين كسب على ترى لو قال أي سارة مغرات شلتنا سكلا من فعل قد أنجو الشمس ويد المون إلى ولد الدنيا عالم قال كفا ويد الدنيا عالم كفا ويد الدنيا تلا قال ولد مستقر أبغى سكلا من فعل الزباتنا إذن إنه ليس من هذا القبيل ثم قال جل وعلا الذين ينفقون أموالا بالله والناس سرا وعلانية فلم يجد عند رد ولا خوف عليه ولا يهان ولا يعذب تعليم الصدقة في الأزمنة بزمان صدقة ما دارت يا دعوهم مكانا بلدي تصديهم مكانا يسجدوا ليل والنهار يا الله جل وعلا دعوهم قال ابي دعوت ليه قوم ليلا ونهارا كذلك رأته الذين يسلون كثيرا أنا ألي وأنا النهار يا الله جل وعلا قرآن تواصلنا ماتا تسليم سجولي والنهار كاننا ماتا وكذا دعاهم دعواهم كاننا ماتا صدقاهم كاننا ماتا الذين يسلون أموالا من دولة الدنيا بالليل بغالا لكم كفلة جدي والنهار بكانهم كفلة جدي مالا وولدتم مستة أسفل هلو عبادة زمننا لأنهما زمن العبادة زمن العبادة سرا هي إذا سفر في السر بمستر ما من سيارة ولانية بهيفة واسم هذا تسود فلهم أجل من ذا سأل الله من ذا كذا توزن ولا خوف عليهم سقاد لم يدوا بطعن من لباتهم ولا هم يحزن أي تتكزون إلى إيه إلى علي جنو أردت ورقنا فرع أنتم بقان أنتم بماتا أنتم بهيفة أنتم بمثال الرقا بس وكنا سيئات ورد أعلم أنهم من لفظ لا بسلوش طببنا وقالوا فلهم فلهم لو فلهم الفاء رابطة لجواب رابطة الخبر المبتدا لما في المبتدا من معنى العموم ومن نت قال رابطة السلقات هي نوع خاص له رابطة السلقات وهي الفاء فلهم أجرهم عند ربهم من ذلك من ذلك الله سبحانه يقول له توفيق بسر إجاي ذلك تايدا لم يكف له بتركاستا جزي بتركاستا سو بتركاستا نقر أي ذلك تلك نو تلك والله زنده بتلك وتلك كان يمي سبقا سونا يم تلك واسط المعنى ولا هم يحزنون أموم الناس علوا لما في المسادة من نحن الأمور لأن الصلاة في بعض الأحيان الذين يمسكون أموالهم إيه بعد يتوضون بحكم عام من أيضا كأنه قال فمن أنفق ماله ليلا ونسلا ونفله عند تضع عليه نسمة فما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربي فانتى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آدى فانتى فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. الذين يأكلون الربا إن الزياد والذي النبل ربا لغتر الزيادة عندكم مثل أربع أزياد ربا يربو ربوة زاد زيادة ومنه يعني رابية فأخذ أبناهم أخذت الرابعة زائدة ربا بالكسر ربا بالمدن تقرطوا ربا ماله وانا مسمر نيشو أراتوست نقر من الربا ربا الفضل وربا النسيئة وربا الأرض نوان وأما صوره وأنواعه فكثيرة كما كان مثال سلام من الربا 72 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا إذن رجل مسلم أخذ يتناكر الغمو لأنه أعظم المنافع سلهون من نبلون قال بالله كتبتاك لبسك بولا شكري الله رفانة أيضا وإنما المراد بزوم كذي أخذ منا بزوم تكاكنا سلهون كما قال الذين يأكلون أموال اليتامى إن يأكل أموال اليتامى ظلما يأكلون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يميلوا هي أخر من نظر أعظم المناسك أعظم المقصود سلونا نو إنجي أتام لبسا سلك أمارك من أمارك من أمارك ولد ولد نو بكا اللي يكون الربا والذي يتكلم لا يقومون يوم القيامة ثوب سيادرك هي هجة درسواتش ويبل ثوب سيادرك ويموت كون يوم القيامة لا يقومون كما قالوا راتش هنا يقوم الناس رب الآن كما قالوا سيوت أين نسهم إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس إلا كقيام الذي يتخبط الشيطان من المس شيطان جين ما نكايد سنصى عندما ينقدى قدو أين النساس إنجي أين نسهم يتخبط ويسرعه من قد أقر باندي لا من دينه يبلو ستطوط مالتنا فورا شورا جذبو صلق وودلو بدك جنداي لتب داشو نزيب له ليسا إسراء سووشم أيو وداشو بيس لأكلال إن السالو سيء أي نسو ها من هؤلاء بلو جبريل سيقو هؤلاء أكلة الربا كأمتوش ولد بلتانا شو بلو على شو إلا على شو إلا يا إلا كما يقوم يتخبط الشيطان من أي يوم القيامة فمقابر دم وبرزت وبسر كموتا يصبو في نهر دم يدم بهونا بحر وانيا لما لنا وانيا نيوت أصير وانا زنقا يا قرصتان يعني عقوبته في البرزة كما في الصحيح من حديثي جابر مستامورة حديث الطويل ومنام بي عيوبات معنا يوم القيامة إينا ومدي كبات أدادا على تولد غرام نو لا نسى أكل ربا ومكيه وشاهده وكاتبه ربا نقني بعد مسمار عن دنيا ربا الفاضل النوم عند برب ولا تبرب ربا النسيئة عندون أهون عندون بغالة والنظر ربا القرض يبتر مال النوم باستر برب عند برب عزة من الإسالة وما تؤثر بشي ما تؤثر بمليئ شي في الإسالة برو ولتو وقلت أسمامتو وأما في وسط شين تجمعني سارب تبدر وسط سيابك ما جمع القسمام التواوارو أبداني تبداري بوهارا تستمي لوز بطن النفس الشاشي وبيملت شكري لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خياركم أحسنكم أضاء وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المرأة سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى وسمحا إذا قضى إن داروت مالك ربا ميكاني باتا اين توش يعني انا مطاعم مطعومات موزونات مكيلات نو وكيلة بزي هلو الهات ميو النظر قيامة اشياء مهونو ببر بوركو ياو الى امس نگر ناتشو اتوستانو كما في سي مسلمين حديث عباد السلام رضي الله عنه قال يعني الزاد الزهبي والحدد بالحدد والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمل بالمله سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأشياء فضيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد الزاد الزهبي ربا إلا ها أوها والحدد بالحدد ربا إلا ها أوها والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها والبر بالبر ربا إلا ها أوها يدا بيد الجبج قالوا بس تقارن لا وصوروا كثيرة بربا زوري مطوط باستا باخر الزمان ربان بكتابا يبالا قسطو ساينكاو اي كارن بلوان باخر السمون قيرو التقمزر فائل البنوك يبان كفاء فائدان تسمعتان يهون نجار بلو الى الرباد مبزافة اقار ياو دشكة اوكوميكاري دشكة بأيت جيقول دمي أبدات إمو وسفين تنقروات الربا وإن كسر فإن عاقبة تصير إلى قل يعني ربا منهم لقيت يدي دابر ببس مدرشات دشتر مشكل قل أبدات مار كما قال جل وعلا يمحق الله الربا ويبي الصدقات والله لا يحب كل كفار عسيف يأكل ربا ولا يقوم لا كما يقوم ليتخبطوا الشيطان من المس يوم القيامة مالا يتخبط الشيطان من المس لأجل المس إبدت نكتو شيطان عند نيتي لاينة إيه وهو شيطان تتناوته إيه عند إبدته ومأزورته اللي بسه وفي دليل على أن الشيطان يلتدس بالإنسان شيطان سون الأطفاء الجين إبدته يعود كيكي عالو كشيطان دا أزورته بشيطان نكيكي عالو كشيطان دا دينغتين يعد أمو شيطان ميزون يعود شيطان نوما لسنا ذلك يليون سيالبت بأنهم قالوا بما ستنصى إنما البيع مثل الربا جريت فوق عند ولدنا إنما الربا مثل بين البر أخطأوا في التمثيل والقياس بل إن القياس الباطل نو القياس مع النفس فاسد نو أهون ربانا بيع عند بمهون نو بلو بما لتاتشونا حرامنا لك كل ما لقاش تنسنا ليها متاو وأهل الله البيع وقد أهل الله على دمه بيئنا لا درق سيهون وحرم الربا ربان حرام درق سيهون بيع مالات ومقابل سمال بمال بيع هو مقابل سمال بمال مالاتنا لأن ذا فتنزا ملوّق من البارال بيع بارال كما قال الشاعر يعني ما بئتكم مهجتي إلا بوصلكم فإن وفيت وفيت لكم وإن غدرتم غدرتكم عند لهم مالاتنا فاستشر ببيعكم الذي بايعتم به وشره بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوا ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله بل من أعظم النعم كل سوف الزكاة لم يسوى فلقا ما قالوا هو ربا ليس عبتان ورمينهم ناكدت ونقر شطار ونقر جطار إذن بيء ما رأيه النقر بس مكناتا يسون تنزل هذا أكبا مرضات الهرام أرقوان ولا تأكل أموالك بينكم بالباطل في يوم فرال بباطل سلسلسي أنت قالوا كنت فلي قال إني قالوا أنت فلي قال الله بيء مالا من لو وجه يهونه بعيدا نجيك نورو بطا مشقانا حرج شقر شر نبر مالا بيء انجلي أو أنواع البيء بوزون انجلي بيء شروط الله ومسفرت الله ودنب الله ولمي شطا ولمي شطا ولمي غزا وعيناته صفاته وكلمة ومنه بوزون أقلوا قد فصلها الفقهاء في جميع المذاهب وفصلها النبي في أحاديث عديدة كثيرة شهيرة وقال له بيع وحرم الربا وحرم الربا ربا نعم حرام حرم الربا ربا حرام بيع على سورة هذا من كرار ربا نظر قيل ربا نقول الزيادة والسلام أخذ مال على وجه يكون فيه زيادة وقد حرمه الشارع جيسة فيها جرة كورك كونا إكتاسي إكتالان ما أبلالك إكتالان بميزان بجرام نظر قيل إجب أجمع شرطا فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئت الذي بلو ورق بورق بر ببر قبس بقب سندي بسندي تمر بتمر يعني أو بج أو بل نزينا ولا نجينا إجب أجمع كونا فإذا بلالك كونا إكتالان فإذا اختلف هذه الأشياء فبيعوا كيف شئت حجس نقرنا تودا مالت يدوال والذي يجب باتشو نظروش وذا بعض ما يدلل موزون كتبا الموزونا نقر هلو او ايه فيرو ايه بازبوت ايه مسمار ايه قرقرو ايه الناس ايه مجوهرات هلو اسم اينتون باينت مشط ايه تشارب لالو هنا بلا وش مالنا وموزونا نقر هلو ميقبا نقبا نقر هلو ميزانا ميمزنا ونقر هلو من دنو يعني ولد اللبات حتى يعني مكين كتب على أفر من جبان جيستون من جبان سيمين سيمينتون من جبان هين جدي يا هون لو بزي بلو كيت من جبان يا نو لا إلى الوجود الوال وذهب في الشافية دمو يعني مكين كتب على خضروات من جبان إلى خضروات بازنجان هي حبها من بال هي دبها من بال هي ليلا وما لنا هي جزرني بار وخاروس يا أول بزوج أنا قوال ما وشو إلى ميزاننا مكيل بيشان ليلا وايد اللهم يمن ندا الله سلمان يوم أين سبحان استشهد بابا هيماني قبار النيل الله إلى ولتو بكل بعد من سيأتونا أي تشال عنده بكل كهونا أي تشال وإلى ولتو نتشال يمن ندا الله سلمان تني كذا ما ذا بتاع وستان صلى جينا ونجي ليه بحثوا بتاعهم سفينه وارم الرب فمن جاء موجزة من ربي فبساس فكتاب زندما تعلق دروا إجري بسكي بلهم يا الذين لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله فمن جاء موجزة من ربي فبساس فكتاب النكر فانتهى تعقب فلهم أتكذب به كمن قال في السكة من أبرا ونقر شكرين لهم حجاو سايدر سيبلا أنبرا بقر يملس أي بار كودي متنك قالت وأمر إلى الله في رضو ودع الله من قد الله لكتاب سليم ربي كتاب الزنازر ومن عاد تملسه ودع حرام ونو والذي ودع مبلات تملى سيئك درسه بحالة أولئك الناس يصاب النار يجعنم قواتوش ناتهم فيها النار سوى الصالح خارج لو سعيد لو سعيد على أنه بلوك هون مالك وإهنا من أدرق من بانجوز مرا كفر تشك من أدرقون نبرنا قلت إهن كأدرقون زئيلة لتغليزنا وعندما على أنا قلت إذا تملس كونا أمجدي إهين إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر عاقبة الربا يمحق الله الربا ولن الله يدمس سوا يمحق معك يعني ذي الرأس مدمسة مالا ويمحق الكاثم دار سنتوش وولد بلو بيت يزال ويونا منورا بيت مكينة ونكر بيت ترجت نكتة ونكامبان دراشو أمتون سايزور دراشو تفا يعني يازو في ناس ركبا لأي أتاكو باي سيتفا درالا يا الله وان أرجينال أطرفا لبلونا بروان ناو ناس وسيدالي إيه مجرب عادة وشرعا ما لأنه إيه يولد مدرس عاقبه أقربه وإن كثرة فإن عاقبه تسير إلى قل إلى كلة وذلة وعيلة يما يقول له الربا ويربي الصدقات صدقان تنشين بالتالي يا ذاب روال يا الرب يا عبد الزار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحيحين الصحيحان عن أبي هريرة من تصدق بأجل تمرة من كسر طيب لا يقبل إلا الطيب فإن الله يقبل بيمينه ثم يربي عليكم كما يربي أحدكم فلو حتى تكون مثل الجبل صدق على لباس لمسكين أزنهن لأخيرا أصبهن ربا مالت الامتساس دماء الشعوب عبرة الصابون دم ممتطعون أما توم أبلاس ما أكثرنا لراس كبر لنا وما قرق أزنونا يا تتألى قوجي سلاه الذين الدنيا إذا موت أقام الذين الدنيا سلاه هنا الله ما يدبره هنا قل له ربا وربي الصدقات والله لا يلب كل كفار كفين الله بإجيكو كهجينا وانجرن يونا نولا الله يوزدهم كفار كافر أثيم وانجرني أنا يودم على الذات شاكر هنا النا نطيع هنا يود دارس نج الشاكر رب المؤمنين إن دار ما لنا إذا نجدي ولد نبلا كفرنا أثيمنا يا الله نعمة كادنا سنتنا سنت على هذا الرجوع يبى يجيبي اسم ما مسمرنا بدانا يا سنت توه ولد يا دلال ثم قال جل إن الذين آمنوا يأمنوا وأن الإسلام من أول مركان ما آمن بقلوبه وأن الإسلام بجوار باكارات يتقبض وأقام الصلاة صلاة في الخاصة للآمن الاهتمام باهتمام بشأنهم سابس واركب هذا لا يقاقوم وآتوا الزكاة دم يسون أنبا يباريه يا الله نكتنا باريه نكتبقوا ما لنا لهم أجوم من داجة الله عند قداة ذوم القيامة ولا خوف عليهم سقات إلا باتشوا وريضوا ميلوبات ولا من يتكذون ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين نعم على أمنوا استوجه الله أنفروا تزاد انتارك لك لا يتكلكلوا وذروا ما بقي من الربا كولا ذكراون توت الآن كولا ذكراون يا أيها الوردك يا والذي بلونا برنا تلفون توتنا وانا قنزباتنا انتو أمانيو تونا سندون تاو إشارات شو سارك في إيمانك هو ناتشو يمؤمن شأن من ذات إذا متعذر كنكو مكالكالنا منجي قال مسلم يود الله بيد الله كسوغا مجتشني لا يدلم فإن لم تفعلوا ذات الله بعد تعذركو فأذن بها النبي بنا ورسول قال الله كرسول عندما تفعلم أبوكو ولا المبلغ قال الله كرسول قال عندما تفعلم من يوانجل كريم تفعلم على لهم ولا عندما تفعلم على وقد ذكر بعض العلماء أن يعني آكل الربا يكون سيء الخاتم نعوذ بالله من سوء الخاتم علامة على سوء الخاتم الأول ذو اللي مبلغ فإذا أولي إله إلا الله فأذن بهرب من الله رسولي وإن تبتم آية توبت كان ركت من لساته فلكم رؤوسا مهيدا زبات وأنا وألا الله بشي عند مثلا ما تواتك إرشي برزك أبالي صلى الله عليه وسلم انتم تفرقوا السلام عليكم لا تظلموا ان انت ترسل بموسد ظلم على ولد تسمان تول في سك ماله ولا ظلموا ان غزبات اي غادر يبقى تبدلوا ان انت دمو كوانا وترف ولد جاءتوا كتايكاتوا ظلم نونا اتبدلوا اتبدلوا واتبدلوا اتبدلوا اتبدلوا اتبدلوا ماله ثم قال جميل كان ذو أسرة في الدهاء قال لا يدهنت بالترين فنظرة إلى ما يسرى فله نظرة الانتظار إلى ما يحطى انتمون درس لتفقوا ذي قبار انتظار تشجرون وسطون أبر مكفاء عقاته استميك في درس متبطا ومن يسر على مؤسي يسر الله في الدنيا والآخر من أنظر مؤسي إلى ما يسرى أو أعان مكاتبا في كتابته أذن الله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظلوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقيل له هل لك من عمل قال ليس لي عمل إلا أني كنت أداير الناس فأمر غلماني أن يأنيش يتجاوز الموسرة وينذر المؤسرة بلو ألنا فنحن أحق منك بلو فتجاوز الله عنه وإن قادوا أسر فنزلت إلى ما يسعيش أجد أسكمي تزلت فتبطل وأن تصدقوا خير الله الراشي عنهم كان تبتشي اللي على الله الصدقاء كاركاته اللي خير الله كون بلا تولى النامتي إن كنتم تعلمون واتوشت وناس شندهون إذا لبس أسكمي كفر أو قادر دلو قزم بلو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ان انفروا يوم القيامة نو ترجعون ذي ودى الله نتملسوا بدى يوم القيامة نتنك مكرون يوم الخطب يوم الكرب يوم الشدة يوم أبوسان قمدري يوم تشكك ويوم تشكك السماء يوم يجعل بزان شيدا فروا ودى الله نتملسوا إلى فر كما توفاكوا نفسها كتملسوا أسوأ أولو النفس ينغنداش نفس متكفر بك ما كسراتوا خير من شر وهم لا يجلمون ما يتبدل السيهون يا من في الوهو خلل هذه آية بين آية الربا وآية الدين للتنبيه على ذلك الله على الدين بلو على سو قيامة على الدين بلو على سو يوم القيامة انجدي بسرد آية سو لجي يازا يسرد آية قلب بوازع فيستني منا سنزي الله نفر دين يسو النبرس عند فلق آية درجة إذا كان لما فترة تاركان كذام قالوا نبو سيدنا القرآن يتبدر من دولة فلق رسيسة لك يتبدر يتشكر وكان مستكر بمعنى يقال إن هذه الآيات آخر ما نزل من القرآن من الآيات كسورة سورة نصرنا كآية يمجرس اتشلات أولا جميع يكون آية من سورة إقراء ها؟ من آخر ما كذا وارد كذا تناك عن كوي سوالي سورة النصر كذا وعلى ورد عليك أنا أتعرش أتشنا كذا لأن نقطع في أمر مهم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى في الحكمة ها؟ من؟ أنا اليوم الكامل في الزرفة متصرفة مفعول به مفعول فيها إذا فالزاقة تقوى الكلمة أنوزروا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان الزرفة متصرفة عندي مفعول هنا عندي فائل هنا عندي زرف هنا اندبوتا بمعنى في المياز لونه كادن أو زرف هون واتقوا يوما في يوم بيوم القيامة أن الله فرونا يا أخي يا فرعات بدون فرابة تبتين الكفر بتقنجي بس ذاقا مفراطة يستوروا واتقوا يوما أن خافوا واعملوا له واتقوا يوما أنوا في آل أنوا في برق إهل دراته يوما أبو سان قمترين عذاب قمترين عذاب يوم عظيم قديم لو بقنوا راتونا قنوا را بقنوا سنة كثر بقنوا تجدوات كسورة يورد جمع درسنا سورة النصر معك كآيات الكينة مدار راشا يتن كلهم عندنا ملوامة لأن تنبهه يا الجديد هي أدس نقر إذا مجمع يستيوس نبرهم أطعمه حتى تفسرانه من جهة نسول الفتح يعني وجب أن نبرون نسول الله للرسول كطلعتاته فتو مكة ورأيت الناس دوين فلسة نبرو سوء يتغليد أفواجه ونسيجة بكاية هذا فدارت علامة أجريكنا الدنيا موت تارك الزبا لا يمنور أصدقه منا يما موت بلكتنا منا سنجي فسد بهند ربك احتم أمرك بتسبيه ربك وتحميده والاستغفار ولذلك كانت عائشة رضي الله تقول خالد رسول إذا نزل إذا نزل فت يقول في القصيدة سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر فقلت هذه شيء حدثتها لم يدن أي شيء ثلاثة قال إنه جعلت لي في أمتي علامة فإذا رأيتها قلتها آخر الأمر بتصديب استغفار مدمدا يقول لنا قرمة الرسا استغفار عنده نقول يا عمر ما جرس استغفار من الذي لا عبد الله بن عباس كان يذكرني عمر ما أشياك بدري لأن عندنا الناس قالوا ما ذكر هذا ولا نعم نقول نسمه بلوان عندك أن فنادان فدعاني وما أراني أنه دعاني إلا ليريهم أني سليل يا سياج ما تقول في قول هذا إذا كان سلفت قال أمرنا أن نسبنا مدر من أجل أن نسرنا وفتاله فقال لابن عباس ما تقول ذلك قال أجل رسول الله أعلمه بلوال إنه نردان بمثل أنجلو قال إلال إنه الفتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول إلال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا آية الدين إتشي سلا سلم سلا حجر سلا مقاطع سلا مسكر دمبو عندنا دمبو هسان كهونا وإبد كهونا مبذر كهونا ولي لس وكلو مسراف اندال لبات أهافين مسراف اندال لبات مسكاري ممسكر اندال لبات متأمر مكان نس اندال لبات اجتباج مشاشات الدمو سيأسفكرون عندما يتشال بدين بدودي كهونا مو مسكر مرء اندال لبات مسراف اندال لبات شو أسمع الكتابنا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آية الدين سبا أطول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا آية الدين الواتا آمنوا إذا تداينتم بدين وإذا قباتكم إلى أجل إسكتوا السنة قدر ودرس فاكتبوا القافوا تداينتم بدين إلى السلام إلى عبد الله بن عباس حبر أمة محمد سلام بأي شيء موصوف تزمى إن دي هل نقر أم قال لن يزاري وردرس بلوة السنة قبل وينزموا فانزل تدعوان إيه بدو به مشاشات إن دمي إن دمي بالعين وين أمتان بلو بتجاز ما استقرب ماله من بل جمود سط الله أتارو تجاز الله إيه ليوني خلال فرس بقول ليوني خلال معين أيهون من معين أيهون بتشين جاي النجار أقرب اللين تبلو إبلا في سياج من أبي سني عباس قال كانوا يصفونا يعني إيش في التمر السنة والسنتين فقال إذا ما أصلي شيء فلسي في شيء معلوم في خير معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم ذلك إذا ذهب إلى أجل مسمى قيل هذه في السلف سلف ملوثان سلام ملوثان سلف لغة أهل الجار والسلام لغة أهل العراق ومؤداهما واحد إذا إلى أجل مسلسكة الرسالة قطروا درس فاكتبوا أصاف عند الرصاص دفك كادو وليكتب بينكم كاتب نزق ما تركون النسي فكالتاف بالعدل بفتك أي تأمر إنك لداء لبس شبر نبرو ولا شايبر بالعدل ولا يأبى كاتب صحافي إنبي أيبا أن يكتب متعاف كما الله عند استماره متعاف إنبي أيبا الله يسوق أنا قال متعاف ميتيب كان إن سمايك كون حق ميبلاش كون السن إنجي ليلة أوف مياك كليلة متعاف هذا لا يلهو ربتال ليلة سوق الله فرد شفاه ربتال فليا ولا يأبى كاتب أن يكتب على مولا فليكتب يتعف هون أي سوء هل سوء يتعف وليمل للذي عليه الحق حقا لبس الإداية لبس ويعم بذلة وليتك الله رب الله نفرا ولا يبخس منه شيئا حيكا بما توشي بر يتشاشا النظر والنبر يا ولتي طاط آفو هاي زطنا شي بر قال لبس بلا بل طاف أي بلا وإداية لبس راسو يا دمو بدو بيشت أو دمو بما توشي اسمان تونا بر ما توشي شي درنو بلا طاف أي بلا طاف آفين دمو لانداشا تدفو وي أي كنس وي أي كمير مالك وليس قال رب ولا يبخس منه كهك شيئا أسر ثاني أسر عند بس عمزة ثاني شيئا ينقطع أقواته فإن كان الذي عليه الحق حقا لبس سفيها أو ضعيفا ألا يستطيع أي من لهو فإن كان الذي عليه الحق سفيها مجنون كون أو ضعيفا هزان كون ويمسفيها مبذر كون أو ضعيفا هزان كون ويمجنون كون النذي مؤاملات أجل النذي يعني مجنون مبذر هزانات كالنسوغة مقبايت النسو تصرف مادرك عندما يكيد هسك المدن ولا تصطفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما من ذلك أولا يستطيع أن يلوى راسو ما أنبا ما يشل كون ومن جودا كون ومن ناقر كاكاتا ويقوان قوكا لقبطاو ما أنبا إملاء يميل إملاء إملاء من دنو أصني أنا برا اللبس ليلة وسيديش إملاء إلو يميل أملا يميل إملالا وإملاء أملا يميل إملاء أملا يميل إملالا أن يلوى أصو راسو ما أنبا ما يشل كون إداها اللبس بدو بيقزاو هتانو بدو بيقزاو إبدون بدو بيقزاو مبذر هنا فليملل وليه بالأدل يالبت إذا وليه لا في أباته آياته قيمه السيان ديب بعد وتشهدوا شهيدين من رجالكم ولا تنسكروا سوا وندوش أسمسكروا لنزم نفقون رتون بهنا المعرض فإن لم يكون رجال رجلوش كليل وإن خصفة للشهادة والتكوان وإن باقر يطفقوانه رجل وامرأتان فليشهد رجل وامرأتان ورثيك لان دو سيهو ورثو لان دو اندو فانتا ورثو سيتوش ممن ترضون من الشهداء كمسكيو بالتدو أجل شو فاسق وما تدو فاجر فاسق كاذب كافر ورثو مسكينة أيون أمه من ترضون من الشهداء واشيد أدري منكم دار مارا أنت بلي لهم لمن لان دو وان دو فان دو رس سي سوار ديبر انت بلا اهداه انت ان سيدا انت ان ذات رس ويرساش كونا فات ذكر اهداه من اخرى ان دو الله تعالى تعالى يا سيدو تنش فكراتو دو سرمي دي نسان دان دو مكسل رب دي رب ما رب باتش دانا لذي بلو ان دو تا كونا ترسانا مسكيو تا بلاشا ولت كون ان دو كرسا ان دو تعالى تيشلال نتشنا لذي بلو مقام الشاهد من الرجال الرجل الشاهدتان من المرأة الرجل أنت ظل أتنسى إهداهما فتذكره إرسل عند أن التساسات في جزن فظل بل يظل نسيا يعني الضلال لبدو كلمة كما تعبر وكم مدابة عن بالزلاي لنسيان من ذي هدا ومفضل كذا كثر ساتا لا تشنا كثر ساتا لا تشنا ولا يأبى الشهداء مسكروش إني أيبل إلى إلى ولا بشهداء إذا ما دو إذا دو لا مسكر الناس مسكر أو نزلت الراء دي أيبال سلب على قارة والجنة كهيدم مسكر أيدبك كثرت الراء دي أيبال ولا سيما إذا استشهد يا سكروس كهون ولا تسأموا التسلات أن تكتبوه دين لا تصفوا التسلات صغيرا التنشنهم أو كم تلكنهم التسلات إلى جلسك كذيو إسك قطروا درس تنشن تلك أن تصفوا التسلات ذلك لياتش أكسط عند الله ذنب بطام شتاغينه أكسط عند الله لذلك يقرر وركتت عفا مكا كادين له إذ داري فيرما في اللقاء ما التمامن يسوي يستقارينه قالوا بعض سنة أسرع إليك على وإقامات مثال فرموا ميكا داهم كان على الجانب فتبات يا اللمان أنت سيئو كثيرا إلى جزاري وكثير عند الله وأقوم إشه لما سكر بسكر لما أقوم يقرب عليه وعدنا يقرب على أقرب ألا ترتلع سترى أربع زيبا بسم النتاج إذا في قوي كذي مكاكات مرساسات مطراسات أولا قرزين بتوقع بالنسبة عند الزاد عفو بيت لك إشارة من المولى إلى ما فيه أصل النزاع إلى ما فيه تحقيق الحق لا ما فيه وصول حق لأهله اللبتن يا سمير الله جل وعلا شكرا شكرا دائما طمع كاكا وصوك الزالة جبا مظالارا سن دائما طمع إلا أن تكون تجارة كبيرة نقد حاضرة كاشه تدير وبينكم التقايير وتلاوط أسكال البستك إن ذاك فالإذن أن لا تكتو أولهم يجب الانتشاسات وكورا ما باتنا بس تسكروا مرسات الانتفاع الإلال كدين ربان مرسات مكاكات مطراطر ما يلور فليس لكم تجاني إلا بجناهون وانجل أن لا تكتو بات إفار وانجل إلا باتشو إن ذاك بيهم بيتطافك وانجلوا ما لدى إذن الله وأشهدوا إذا تبايع ست الجبايع ست الشرع ست قذو أسمسكروا إلا حتى إيه سنانا واجبنا وكيلة واجبنا وكيلة سنانا نبيه قصتوا سياسي فكروا قصتوا اللودة إيه بأسنية ووجوبنا فهي جلنا ملال لأن الاشترى من رجل أعرابي فرصت ولم يشهد على ذلك فدل هذا على أن الإشهاد الوارد في القرآن الأمر به سنة ولا يضار كاتب ولا شهيد انه يمنيس افو سريوني قد ايقباب يطاف ابات يا تنكر اتبات وطابت وطاون وكيل كفر ايقباب ولا يضار دارنا اما ايقودا وما ايقودا يضارر ايقودا يضارر ايقودا سايدة ايش تصريفا وزن صرف ولا شهيد استوى يقول دم سكر نتوك هاكم بلا مسكر عيبان أن يعرف ما قونا مرض كلا سكر ويم دمو بدم وزك ورقا دم يوكش هدلانا ونهاكم قد نزيد قد تمدبو يلا كونا ويم ولا يضارنا شهيد مسكرم أيضا أنا نجي نتلاقوا المسكرم فنوضوا المسكرم لنا وإن تفعل تفعلهن كل كل يمستر كونا فإن فسوق بنا أنت لا يتقوط الناس نو تنقطع نو يلا لجل وعلا واتقوا الله بس لقرية النابة محاملة شو الله انفروا التشويد والتاج وربروا مولا انتنا الله انفروا منه ويعلمكم الله الله سألتك أسوالنا أيو إنما لما انكفر لك تقوى انت لا بس منه الله انفر الله انكفر رأسه يا سابق واجه يا سابق أسوالنا يا الذين آمنوا إن تتقوا لجاء لك فرقان وكفرانكم سيغزي لك الله ذو الفضل العظيم والله بكل شيء عليم ولك على دمو استمستر أواكين ونا مصر بن غير لا ها هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.